نعم حق الصوت في النكاح في النكاح لا أظن ذكر الأرقام عندي كثير يعني مكوها بالكلام الأول طيب الزمان المعتبر في المقصود أن على القول الراجح فهو ما أدى إليه اجتهاد الحاكم هذا الزمن المطلوب يختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال واختلاف السلطان والمذهب أنه إذا فقد وله 90 سنة فإنه يجتهد الحاكم وما دون 90 إن كان ظاهر عدة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد إن كان ظاهر عادة السلامة انتظر به إلى 98 سنة منذ ولد فإذا كان ظاهر الهلاك يقولون 4 سنين إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم نعم هذا المعنى نعم هو السبب الآن موجود سبب القذاف موجود وشرطه غير موجود يعني ما يكون موجود إلا إذا فقد المجلس الظاهر أنه يرجع إلى المجلس إذا عفى عن القصاص فقد القصاص لا أستطيع من جماعة قصاص المغرين ما يصح ما يجب أن يقع قبله حتى يخفن دماغه ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظنه أنه لآمر فتبين أنه مسرحي يحصل لتحديده عن أبو أعتق عبد في فيه المسيح لتبين أنه عبده لكن يرجع هنا على الآمر لكن في تغريره الهرة ويحتمل أن لا ينهض لتغريره بخلاف ما اعتدى لم يغر لا هذه الأطيات الدنيا ها هنا وهذا كذلك قال هذا لا تسلق المحكم في طلاقها هنا وقد يفرق بينهما لأن الطلاق هنا إنصاف إلى الجهة المقصودة فلم يحتج إلى حاكم إلى قاضي إلى غير المقصودة وإن كانت مواجهة بدون خلاف المال وأن يكن هناك خلاف مشروع مواجهة فإن الطلاق يصير يصرفه عنها فإن الطلاق فإن الطلاق يصير يصير وخمرا. يصير بتركه يصير بتركه. رأيت أنه يقول عندي كذا في الأصل ولعلها يصير بتركه بتركه يعني ولعلها يصير المهم عندكم بتركه عنها لا بتركه صحيح عندي لأن الطلاق يصير بتركه عنها عنها ولا في الصحيح في هذه المسألتين مسألة العتق والطلاق أن هذا يرجع إلى النية فإذا كان إنسان ما نوى المرأة ولو واجهها بالطلاق فإذا أمر قال طلق امرأة في هذه فقال لها أنت طالق وتبين أنها امرأة المؤلف ذكر فيها الخلاف والصحيح أنها لا تطلق لماذا؟ ما نوى أنها طلق هو مطلق على أنها امرأة موقف وكذلك لو قال أعتق عبدي هذا أو أعتق هذا العبد فأعتقه يظنه عبد من؟ عبد الآمر والصحيح أن عبده لا يعتق ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا الرجل ما على باله أن يطلق زوجته ولا أن يعتق عبده وكونه غرة لا يقتضي أن نعطيه حكم القاصد الناوي ما هي النية مثل ما قلنا يطلق ما نوي إذا نادى امرأته وقال أنت طالق وتبين أن المنادات غير لها اللي هو ظلم فإن العبرة بما نوى العبرة بما نوى أشار إليها قال أنت طالق يظنها زينب مثلا فتبينها عائشة ما تطلق هذه تطلق لأنه نواها فقوله أنت وإن كان يعين هذه المرأة لكن عينها على أنها هي فلانة التي نواها فالأعمال بالنيات نعم أيهم إلا أنهم يقولون إن المواجهة بالطلاق تطلق وإن كان نوى غيره نقول لا المواجهة بالطلاق إذا لم ينويها فلا تطلق إنما الأعمال في النية مواجهة يعني خطبها قال أنت طالق المواجهة آخر جملة فإن الطلاق يصير بطرف عنه إيه نعم إلا يقول إن الطلاق لما قال أنت طالق وواجهها ثم قال أنا أردت المطلقة الثانية يقول هذا أشبه ما الهزو واللعب والطلاق ما فيه هزو ولا لعب فيقع على التي عينها وإن كان لا يريدها والصواب أنه لا يقع عليها وأن هذا ليس بهذا ولا لعب ولا أراد هذا لا أراد الطلاق أن لا أراد أن يقع الطلاق على هذه المرأة لا هزو ولا جدا ها؟ أيهم تطلق المنوية أما الثانية المواجهة ما تطلق واضح الغاص الآبق لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه سن البيع فإذا اشترى

إيه هو الأصل ما يجوز إذا شكلوا في حضر أو في سفر إيه فهو يغلب جاء من حضر بعضهم يقول لا الأصل بقاء الحضر إذا شكل ابتدأها في حضر أو سفر فالأصل إنه ما سار حتى الآن يكون ابتدأها في الحضر وبعضهم يقول الأصل عدم المسح يكون ابتدأها في السفر ومثل هذه الواجب عليهم إذا شك الواجب عليهم أن يقتصر على يوم وليلة ولهذا قال في ذلك المستقنع أو شك في ابتدائه فمسح مقيم فمسح مقيم نعم خطوات لأخرين من المسجد عندما توضع نعم لرفع الشك هو الآن إنما فعل هذا لرفع الشك يقول إن كان متوضعا فرددين وإن كان محدثا فلا حدث ما في شيء نعم هذه ما ذكرها المؤلف تعلق طيب الصحيح ما ينتقل الوضوء لا ينتقل الوضوء ومنها لو توضأ من إناء مشتبه ثم تبين أنه طاهر لم تصح طهارته في المشهور وقال القاضي أو سفين يصح وهو يرجع تصح لا بالتاء وقال القاضي أبو حسين صحيح وهو يرجع إلى أن الجزم لصحة الوضوء لا يشترط كما سبق ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ولو انفر إن كان محدثا أو الوقت ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرع إن كان محدثا أو الوقت قد دخل إن كان محدثا أو الوقت قد دخل ولله وشون أو الوقت إن كان قد دخل لا أو الوقت قد دخل لا الله إن كان عندك بها ما لها وإلا فالتجهيل أو النحو فذكر ابن عقيل أنه يجزئه لأن هذا حكمه ولو لم ينو فإذا نواه لم يضر صح رجل توضع ساكن في الحدث ما تقول أنه معطي فنوى إن كان محدثا فهذا فرض يعني وضوء لرفع الحدث وإن كان غير محدث فهو تجري والثاني صلى الفرض قد غلب على ظنه في كل وقت لكن ما تيقظ يجوز أن يصلي الفرض بهذا ولا لا يجوز فقال إن كان فرضا إن كان الوقت قد دخل فهو فرض وإلا فهو نحو تقول ابن عقيل انه يصح لان هذا هو الحكم فاذا تبين مثل بعد انه محدث صار فرضا اذا تبين ان الوقت قد دخل صار نفلا فان لم يتبين فهو فرض ففي هذه الحاله الان لا يقل اما ان يتبين انه في الوقت او قبله او يبقى على ما هو عليه ان تبين انه في الوقت ففرض في الصلاة وفرض في رفع الحدث إذا تبين المحدث إذا تبين أنه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء والحدث مرتبع من الأصل لأنه ما أحدث وهو بالنسبة للصلاة نفل فيعد الفريضة إذا لم يتبين إيش فالصلاة فرض لأنه يجوز الصلاة بغلبة الظن نعم مشكلة على هذا الصلاة النظر نعم لو لم يتأكد بكل وقت ما تصح تكون نفلا لأنها ثلاث ركعات لكن هو غلب على ظنه هل تبقى للنفل غلب على ظنه أمين إذا غلب على ظنه يصلي ولا ما يصلي؟ طيب صلى وتبين أنه في الوقت تبين أنه في الوقت لا صلى صحيح صلى فرض كذا تبين أنها خارج الوقت فهي نفسها. بقي أن يقال هل يصح بقي أن يقال في صلاة المغرب فيها إشكالان. الإشكال الأول أنه هل يصح أن يتنفل مع وجود وقت النهي لأن ما قبل الغروب وقت النهي، وثانيا هل يتنفل بواحدة بثلاث قصر. المشهور من المذهب أنه يجوز التنفل بالثلاث، يجوز التنفل بالثلاث وبالواحدة أيضا وبالثنتين وبالأربع، لكن الصحيح أن التنفل بالوتر غير مشهور فلا يكون عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ولكنه لم يتيقن الآن، إنما نقول لأنه لم يتيقن أنه نفل. وكذلك نقول بالنسبة للصلاة قبل الغروب يقول لم يتيقن أن الشمس لم تغرب، بل إنه يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فلا يؤاخذ بهذا. نعم أيه يصوم زين خلاص. نعم أي صحيح نعم نعم ولا ما يخاف تكون قادم تقرر ما يخاف. نعم نعم لو كان له مال حاضر وغائب فأدى زكاة ونوى أنها عن الغائب إن كان كارما وإلا تطوع فبان كارما أداه لما ذكرنا وحكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه لأنه لم يخلص النية عن الفرض ويتخرج منه وجه التي قبلها أنه لا يصح قولا. يخرج ويخرج ما يخرج ويتخرج منه وجه التي قبلها أنه لا يصح وأولى لأن هناك لم يبن على أصل مستصحب ولكنه بنى على غلبة ظن بدخول الوقت وهو يكفي في صحة الصلاة. كيف ويتخرج منه وجه في التي قبلها أنه لا يصح في التي قبلها أنه لا يصح نعم ولكن سبق أنه يصح في التي قبلها نعم. ومنها إذا نوى ليلة السبت إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل فهل يجزئه عن رمضان إن وافق؟ ينجني على أن نية التعليم هل تشترط لرمضان؟ فإن قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب لم يجزئ لأنه لم يجزئ بالتعليم ولم يبني على أصل من الصحاب يجوز الصيام فيه بخلاف مسألة الزكاة وهذا بخلاف ما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فأنا مفطر فإنه يصح صيامه في أصح الوجهين لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجن. والثاني وهو لأنه واضح يعني لأنه كذا واضح هو حكم صومه مع الجهل يعني وهو قول أن يجزئه للتردد. ونقل صالح عن أبيه أنه يجزئه النية المتردد مع الغم دون الصوم لأن الصوم مع الغم لا يخلو من تردد ينافي الجهل فإذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بإلاف حال الصوم. فإذا تردد في النية ترددت في النية أو النية لا فإذا تردد في النية هذه من نقاط الصواب. فإذا تردد في النية تردد في النية احذف التاء حط في حط بدل التاء فإذا

لا عندنا ضمير بالهاء صح عندنا ضمير وهو يجهل وقاءها ففيه وجهان احدهما وهو قول القاضي المجرد لا يصح لانها ليست تالفه فتكون مصارفه عليها وهي في الذمه ولا حاضره فتكون مصارفه على عينه والثاني وهو قول المعقول لا فتكون ما دي عندك ثاني سلاح فتكون مصارفة احدهم وهم صرح الثاني صرح شوي ولا حاضرة فتكون عزيز الثاني وهو قول ابن عقيل أنه يصح لأن الأصح بقاؤها لأن الأصل لأن الأصل لأن الأصل لأن الأصل بقاؤها فصار تبيع الحيوان الغائب بالصفة فإنه يصح مع احتمال تلفه لأن لا تلفه مع احتمال تلفه لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقيل وقال ها؟ لأن الأصل بقاء العقل لا بقاء يعني بقاء الحيوان الغائب نصفه لا نعم لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقيل وقال عندي في وقال وش عندك أنت قال والله عندي بالواو صح بالواو وقال ابن عقيل فإن كانت باقية فتقاضوا وصح العقد وإن كانت ثالثة تبين بطلان العقد وهذا الذي قاله الصحيح إذا تلفت بغير تفريط فأما إن تلفت سلف المضمون في ذمة فينبغي كيف؟ تلفت؟ لا تلفت نتكلم عن العين والوديعة فأما إن تلفت تلف المضمون في الذمة فينبني على تعديل النقود فينبني على تعديل النقود بالتعيين فإن قلنا يتعين فإن قلنا تتعين لم يصح العقد وإلا صح وقامت الدنانير التي في الذمة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للطرف التأمين فلا يصح على ما في الذمة يكون عندي إلا بالأسفل إلا إلا على الوجه وش عندك عندي مقام الوديعة إلا على الوجه إلا على عندنا لا وحاط نصفه في 711 إلا وهذا هو الصحيح إلا أمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد حطوا معكم المكبرات يا حطوا المكبرات يا سلم رأيهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ومنها لو وكله في شراء جارية فاشتراها ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد بعتكها فهل يصح أم لا على وجهين أحدهما لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل والثاني يصح ذكره في الكاف احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع في علمانه فلا يؤثر ذكره في الأقل كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص أحمد في رواية ابن عثور بصحة بيع الغائب إن كانت سالمة فإن هذا محتوى إطلاق العقد فلا يضر تعليق البيع عليه.

نعم أو واحد يشك هل أحدث أو لا يحدث علشان يتوقف. ذكرنا هذا أن أقول الآن إن هذا غير صحيح. عندنا حديث صحيح واضح في أننا نبني على على اليقين في مثل هذه الأمور، واليقين أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. لما تقف الرجع مع الشك في الطلاق وأصلا ما صح ما وقع الطلاق حتى نصحح الرجع، ولا يحتاج أن نقول راجع. ماذا نقول؟ نقول الزوجة ما أتى من طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة عند كم؟ كم طلق؟ خلنا نشوف شيء دقيق في الكلام. فمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع في العدة فيصح عند أكثر أصحابنا هؤلاء لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاع ورجع باستيفاء له فصح ما شك في انقطاع. وعند الخرق لا يصح لأنه قد سيقطع سبب التحريم وهو الطلاق. فتصح مع الشك لأن الرجعة استبقاء له والرجعة استبقاء له لا استبقاء له فتصح. كيف عندكم كذا؟ لا استبقى الرجعة استبقى ما هي السيفة المراجع يستبقى زوجته استبقاء له فتصح لا فتصح. ورجع في استبقاء له فتصح مع الشك في انقطاع. وعند الخرق لا يصح لأن لا تصح وعند الخرق لا تصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج وإصابة. عندنا فقد حصل به فإنه إن كان ثلاثا إن كان هل وش النسخة اللي عندك؟ إيه لا إن كان صح. طيب إن كان لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل له التحريم به فقد حصل به التحريم فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة. وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد. فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحي إلا على حال التقدير فقط. فلا يزول الشك مطلقا فلا يصح فلا تصح ولا يزول فلا يزول لا أحسن ألف أحسن كيف؟ اي نعم اذا خلصنا الكلام عليها نعم الا على التقدير فقط فلا يزول الشك مطلقا فلا تصح لان تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع. فيستصحب حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المسموح فيه. والله حطوت عندي بين قوسين عندي فيستصحب حكم السبب لكن وجود بين قوسين مهم عندكم. إذا نحط عليه إشارة أخرى يعني أنها نسخة. نعم.

يقول هو آثم. طيب هل ينقض حكمه؟ في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله، والمذهب أنه ينقض حكمه لأنه خالف ما يعتقده، وهو بنفسه يقر الآن، يقر بأن الحكم باطل فينقض. والقول الثاني أنه لا ينقض لأنه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقوضا لأننا لا ندري الصواب فيما يعتقد أو فيما حكم به، ولكن صحيح أنه ينقض، وأن الحاكم إذا حكم بما يخالف النص أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فإنه ينقض ولا بد، ولو لم يقل بذلك لصار فيه تلاعب الأحكام، فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى من الهدى فيه. نعم كيف؟ نعم القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه. نعم ما يقع الأصل عدم النفوذ. صلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحكم بإقدام من يسلم بالردة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه حكم صحيح، وإن حصلت تعرض في مستنده هل هو الإسلام المستمر على المستند في مستنده؟ نعم إيه ما يخل ما يهم لأن نائبة من هذا الضمير. وإن حصل التردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعي أو الإسلام المتجدد على تقرير صحة نفسه منه؟ وقد قال الخراطي: ومن شهد نعم المتجدد. وقد قال الخراطي: إن كان عندك أنت نسخة مجدد يمكن. نعم نعم. وقد قال الخراطي: ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفر، فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عليه شيء. قال ابنوني: لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد. قال: ولا حاجة في ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. ونقل محمد بن الحكم عن أحمد إيمن أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد، فشهد قوم عدول أنه تلصى أن تهول وقال: هو لم أفعل أنا مسلم. قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادته. وذكر كلاما معنا أن إنكاره أقوى من الشهود. وكذلك نقل أبو طالب في رجل نقل عنه وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل تنصر فأخذ فقال لم أفعل قال يقبل منه. وعدل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع ويقبل منه. فإذا أنكر بالكلية فهو أولى بالقبول. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة. ثبت عليه مش عندك كما تعالى. نعم. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه ردة ولا فيها أنه ورد منه غير إنكار ردة. وأما مسألة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وذلك يحصل به الإسلام كالشهادتين. فهو كالشهادتين عندك بدون فهو لأن عندي مصحح فهو ومجعولة نسخة بعد. رحمك الله. وذلك يحصل به الإسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام ولو ثبتت عليه الردة بالبينة، وهو خلاف قول أصحابنا. وأن

الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم. ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب ومنات في دار ونحوه، وإن كان بعقد كلح فهو إيجار. ومنها إقطاع الأرفاق كمقاعد الأسواق ونحوها. ومنها الصارم في دار حمق الفرد قبل حجابته، يملك الغانم والانتفاع به بقدر الحاجة، وقياسه الأكل من الأرضية والثمر المعلق ونحوه. ومنها أكل الضيف لطعام الضيف، فإنه إباحة محضة لا يحصل به الملك بحال على المحصول عندنا. وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات، وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات، ويمجل على أحد قولين، إما أن الضيف يملك ما قدم إليه على أحد قولين. وينزل على أحد قوليه، إلا أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل، وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك. ومنها عقد المدة، وهذا الثاني هو الأقرب، أن الكفارة إطعام وليس بتمليك، ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه عشرة، فإذا طعني فقد برئت ذمته ولا أحتاج إلى تمليك. فإن أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لو قال الضيف أنا لا أريد لك أعطني الضيافة بروح أبيعه، فإنه يقول لا، أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم. ومنها أخذ النساء وتربية سيارات الأصحاب في مولده، هل هو الملك أو الاستباحة؟ هل قائم هو الملك ثم ترددوا؟ هل هو ملك منفعة الوضع أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل هل هو الملك، ولهذا يقع الاستنفاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل هل المعقود عليه الزواج المشاركة؟ ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين، وإليه من يصيح فقد الدين فيكون من باب المشاركات دون المعارضات. وهذا الأخير لا شك أنه الأقرب، بل هو المتعين، لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد. وإن كان الأصل أن الزوج معقود له، ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر. فالصواب ما نال عليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك، بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين، فهو من باب المشاركة وليس من باب التملك. نعم. يعني أقطعه الإمام شيئا يتفق به مثل مقاعد الأسواق. الآن عندنا مثلا النبي أعلم، إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا وفلان له هذا وفلان له هذا، كما هو معروف الآن توزع المحلات، كل واحد يتفق بالمكان الذي يعين له، فهذا ملك انتفاع. قاعدة 93 نعم 228 الواجب بالنبع هل يلحق الواجب بالشروع أو بالشرع؟ هل يلحق بالواجب بالشرع؟ هل واجب بالشرع بالنذر كالواجب بالشرع؟ نعم، في خلاف ما قال المؤلف، يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل. المسألة الأولى الأكل من أرخية النذر، وفيه وجهان واختار أبو بكر الجواب، وهذا هو الصواب، وذلك لأن الناذر يقول لله علي نذر أن أذبح أرخية، ومعلوم أن الأرخية